في هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سورة لنبي الله داود عليه السلام، أنزل الله عليه الزبور، فيه إرشادات وتوجيهات وأحكام لقومه، إنه نبي ملك حاكم. كان هذا النبي الملك الحاكم أعطاه الله سبحانه وتعالى أشياء تسجلها الآيات التي نقرأها ونسمعها ونرددها، لكننا نريد أن نعايشها حياة عملية. أنزل الله عليه الزبور فكان يقرأه، يقرأه تعبدا، ويقرأه ليعمل به، ويقرأه ليوجه به قومه. ولقد كان داود عليه السلام ذا صوت مؤثر، كان ذا صوت مؤثر جميل، عندما يقرأ كانت تتجاوب معه في قراءته وفي تسبيحه وفي ذكره لله عز وجل كل مظاهر الكون تتجاوب مع داود. أرأيتم إلى الجبال وهي تسمع صوت داود عليه السلام، تسمعه يذكر الله عز وجل، تسمعه يسبحه، تسمعه يهلل لا إله إلا الله، تسمعه يكبر الله عز وجل، فترى الجبال تتجاوب معه. إذا قال الله أكبر تردد الجبال كلها الله أكبر، إذا قال سبحان الله تردد الجبال كلها سبحان الله، تنزه وتقدس وتعاظم وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، رجعي معه ترجيعة، إذا سبح في الصباح تكوني معه مسبحة، وإذا ذكر الله في أي وقت من ليل أو نهار تجاوبي يا جبال مع هذا الذكر ومع هذا اللسان الطاهر. إنه نبي الله داود عليه السلام. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، والطير أيضا تسبح، الجمادات تسبح متجاوبة مع نبي الله داود عليه السلام، والطير تسبح التي فيها حياة ظاهرة تسبح وتتجاوب مع نبي الله داود عليه السلام. يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أرأيتم إلى هذه المعزوفة الكونية الربانية أي صورة نقية راقية هذه التي تتجاوب مع ملك حاكم عادل نبي يسلو كتاب ربه، يسلو الزبور الذي أنزل عليه، وآتينا داود زبورا وهو يتلو هذا الكتاب، تتجاوب معه الجمادات وتتجاوب معه الأحياء، إنها معزوفة كونية ربانية لا يمكن أبدا أن تسخر لأي كائن من كان إلا لمن يختاره الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المعبودة. قلت إن نبي الله داود عليه السلام كان ذا صوت حسن، وعندما استمع نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ الكتاب الكريم ويتلو القرآن الكريم، وانتهى من تلاوته قال له نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. وظن الجهلة أن داود كان يعمل بالمزمار أو كان ينفخ في مزمار، ظن الجهلة هذا، لكن واقع الأمر أن صوت داود عليه السلام كان صوتا نديا رخيما يجذب حتى الجمادات والأحياء للإنصات إلى تهليله وتسبيحه وتكبيره. وكان أبو موسى الأشعري في تلاوته للقرآن الكريم ذا صوت حسن، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. أيها الإخوة الأحباب، عيشوا مع الآيات. ولقد آتينا داود منا فضلا، إذن الحكم فضل من الله سبحانه وتعالى، والنبوة فضل من الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه رجعي معه والطير، وألنا له الحديد. حديد يكون لينا في يده، يد آدمي، يشكل من هذا الحديد أي شيء يريده، يشكل أي شيء دون أن يطرقه، دون أن يعرضه على نار. وألنا، من الذي ألان الحديد لداود عليه السلام؟ إنه الله سبحانه وتعالى بواسطة أو بغير واسطة، هذه لا ندخل فيها. لكن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وألنا له الحديد، ألنا له الحديد، إنها قدرة الله، إنها عظمة الله، يسخرها لمن يشاء من عباده. والذي يجب أن يشكر أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى، في كل منة يمن بها على العباد. يشكر الله ويحمد الله سبحانه وتعالى. لقد كان داود على هذا المستوى من الشكر، وجميل أن يكون حاكم شاكرا لله رب العالمين، وجميل أن يكون حاكم شاعرا بأثر النعمة التي أنعم الله بها عليه، لا لم ينعم بها أحد عليه من البشر، وإنما منحه الله إياها، ويطلب منه أن يكسر هذه النعمة في طاعته لا في معصيته، في مرضاته لا في غضبه ولا في سخطه. جميل أن تفخر نعم الله عز وجل لمن يعرف مقدارها، ولمن يعرف كيفية تفسيرها في الخير. وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات، اعمل دروعا سابغات. كانت الدروع قبل ذلك، قبل أن يعلمه الله عز وجل يعلم داود عليه السلام، كانت الدروع قلبة فتجعل الإنسان منصوبا لا يتحرك لا أمامه ولا شمال ولا قلب ولا ذات اليمين ولا أي شيء، ولا إلى أي جهة، كان منصوب كأنه صمد يعيش في وسط حديد. فلما ألان الله عز وجل لداود الحديد جعل الدروع ضربا حلقات حتى إذا ما أراد أن يميل ويتفادى ضربة إن من الأمام أو من الخلف أو من فوق أو من تحت يكتفون هذه الدروع سهلة تضغط مع بعضها دون أن يصاب بسهم أو أن يضرب بسيف أو أن يصاب برمح. كانت الدروع التي صنعها داود بوحي من الله عز وجل دروعا سابغات ساترة لكل الجسد ومريحة أيضا لمن يلبسها ولمن يتدرع بها. أنعم السابغات وقدر في الصرم هندسة عندما تحاول أن تضع حلقة مع حلقة لابد أن تكون بمقياس وبمقدار معين وقدر في الصرم. وهذه آلات الحرب اعملها يا داود لأنك ملك حاكم والحاكم دائما يتعرض لأعداء إن له أو لرعيته وأنت مطالب بأن تصون الرعية وأن تصون نفسك. اعمل دروعا سابغات وقدر في الصرف. ولعل الآية القرآنية إذا وقفت عند هذا الحد يكون الأمر غير كامل والله عز وجل الكامل لا ينزل من فوق سبع سماوات إلا الشيء الكامل. أنعم السابغات وقدر في الصرف واعملوا صالحا. اعملوا صالحا لا تستعملوا آلات الحرب في تدمير البشر ولا في تدمير الناس ولا في تدمير الطاقات وإنما استعملوها لمواجهة الأعداء. فإذا ما تخلصتم من الأعداء اعملوا صالحا اعملوا صالحا. هذا الحديث يعمل للصلاح ويعمل ايضا في مواجهة الاعداء وفي دفع الضرر عن البلاد والعباد. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انزله الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الاحباب أن اعمل سابغات وقدر في الصرف واعملوا صالحا لا تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك لا تستعملها إلا في الصلاح واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. من البصير على أعمالنا؟ الله. من الرقيب على أحوالنا؟ الله. من الذي يدبر أمورنا؟ الله. من الذي يلي شؤوننا ويرعى أمورنا؟ الله. أمور البشرية كلها لا أحد يملك للبشر موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا أي شيء وإنما المالك لكل هذا هو الله سبحانه وتعالى. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وهذه صورة طورها لنا القرآن وحلقة انتهت عند داود. وكان داود علما بفنون الحرب لأن أعداءه في ذلك الوقت وأعداء عقيدته كانوا كثيرين. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تعقيب: نحن أمة تحتاج أن تتعامل مع هدي ربها ومع القرآن الذي أنزل على رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. انظر يمين وشمال وشرق وغرب لا تجد بؤر الشر وبؤر الفساد إلا حيث يكون هناك نفاق وهناك شرك وهناك كفر وهناك نزعيون يريدون أن يأكلوا ولو على جثث أمتهم وعلى جثث الرعية التي يعيشون وسطها. وإن ماتت وإن أبادوا كل شيء فليعيشهم هناك كثيرون على هذا النحو. انظر إلى التدمير الموجود هناك في لبنان، ما سببه؟ تجد صراع، لا صراع على شيء إلا على الذات، أنا وليمضي الجميع، أعيش وليفنى كل شيء من الأحياء. وكذلك الصراع في فلسطين المسلمة، حيث دمرها أولئك الذين عليهم لعائن الله تطرى من بني يهود. وانظر إلى الصراع هناك في أفغانستان، والصراع هناك في جنوب السودان. انظر، لا ترى وراء كل صراع إلا هوانا يريدون أن يعيشوا على جثث أمتهم وعلى جثث أبناء جلدتهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولما كان داود في وقت فيه حرب، أمره الله بأن يعد للحرب عدته، أن اعمل سابغات وقدر في الترف واعملوا صالحا. أيضا العمل الصالح يعد عدة لمواجهة العدو، لأن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها، ويهزم الدولة المؤمنة أمام الكفار بظلمهم. يهزم الدولة المؤمنة أمام الكفار لأن الدولة المؤمنة تظلم. فإذا ما رفع الظلم من الدولة المؤمنة يكون هناك نصر على أعداء الله عز وجل. ولأن داود كان نبيا ملكا حاكما وله أعداء، أمره الله بأن يأخذ العدة من الدروع السابغات ومن العمل الصالح. وجاء ابنه من بعده والمملكة كلها في رخاء وفي طمأنينة وفي سلام، فهل له من شيء أعطاه الله إياه؟ انظروا، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يا عظمة، ريح يسوقها الله عز وجل بما فيها من سحب، وبما فيها من أمطار، وبما فيها من ظل، وبما فيها من غيم، يسوقها الله شهرا، غدوها شهر في الصباح ورواحها شهر، وتعود أيضا مدة شهر، تحمل الخير والبركة. أرأيتم إلى هذا الكون الرباني الهائل؟ من الذي سخره لنبي الله سليمان ابن داود عليه السلام؟ الله سخر له هذا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وكان أبوه يتعامل مع الحديد، فجاء سليمان وتعامل مع النحاس، وأسلنا له عين القطر. النحاس سائل مذاب يشكل به ما يشاء، وأسلنا له عين القطر وهو لا يعمل، وإنما عنده خدم لا من البشر وإنما من الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. يا عظم، النحاس مذاب يشكل به ما يشاء، لكنه لا يشكل، وإنما الجن المستتر يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذن الله عز وجل. ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. سلاح رباني سخره الله لنبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. انظر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، لأن دولته دولة سلم فلا يحتاجون إلى حرب، فيعملون له أشياء نافعة. يعملون له ما يشاء من محاريب، أماكن للعبادة، وتماثيل. كانت التماثيل على عهد سليمان وداود كانت غير محرمة، فكانوا يشكلون له تماثيل، لكنها عندنا محرمة. لا نصنع تمثالا لا للستالين الذي يضرب الآن بالنعال، ولا لبولجانين، ولا لمالينكوف. لا نصنع تماثيل لهؤلاء، لماذا؟ لأن التماثيل عندنا محرمة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وعندما ذهبت أم سلمة وأم حبيبة إلى الحبشة وجدت هناك في الكنائس صورا وتماثيل، ونقلت الصورة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التماثيل كانت مباحة عند يهود، ومن قلدهم وصنع تماثيل يكون مثلهم في العقيدة وفي الميول وفي الرغبات، ومن تشبه بقوم كان منهم. نحن محرمة عندنا صناعة التماثيل. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه الإسلام الذي أقرنا عليه ربنا وقبض رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والنعمة كاملة. أيها الإخوة الأحباب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة اللي هي القطعة التي يعد فيها الطعام، جفنة يطهى فيها الطعام، كالجواب، الجواب الحوض، الجابية الحوض، والجواب جمع جابية، الحوض الكبير الذي يمتلئ بالماء. فيصنعون لسليمان من النحاس، يصنعون منه جفان كالجواب كبيرة، ويصنعون قدورا راسيات يطهى فيها الطعام، وينقل هذا الطعام من القدر الراسي الذي لا ينقل ولا يحمل إلى الجفنة حتى يأكله، كما يقولون كان يجتمع على الجفنة الواحدة 1000 آكل، الجفنة الواحدة 1000 آكل. هذا ما أردنا أن نقوله لكم لتدركوا أن تسخير الله عز وجل لسليمان إنما كان تسخيرا ربانيا أعد له جنودا لا من البشر وإنما من الجن، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا. اسمعوا اسمعوا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا صالحا شكرا لله سبحانه وتعالى، اعملوا خيرا شكرا لله عز وجل. لا يغرنكم ثناء او اطراء، ولا يبعدنكم مدح عن الطريق المستقيم والهدي السليم والمنهج القويم الذي اقره لنا ربنا وحثنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من القلة، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم من الأيام تعرض جن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتمكن منه وأراد أن يربطه في عمود من أعمدة المسجد، حتى إذا ما استيقظ الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الحديث في صحيح البخاري، حتى إذا ما استيقظ الصحابة لصلاة الفجر رأوه، قال لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأطلقت الجن. خفت أن أكون أنا قد أخذت شيئا مما كان من مؤهلات أخي سليمان. أرأيتم إلى عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأردت أن أجعل دعوة أبي أخي سليمان ماضية إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب، اعملوا آل داود شكرا، هذه عبارة من القرآن الكريم، جزء آية من القرآن الكريم. كلنا نحتاج إلى أن نشكر الله عز وجل، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، كل واحد منا على قدر المكان الذي هو موجود فيه. إذا كانت أسرة أعطاها الله مالا وخيرا وأولادا بنين وبنات وذرية، فما الواجب عليها على هذه الأسرة؟ الواجب عليها نحو الله عز وجل. هل تفرط في هذه النعمة؟ تجعل الزوجة مثلا تخرج عارية، وتجعل البنت مثلا تخرج سافرة متبرجة، هل هذا من الشكر؟ هل هذا من الشكر يا عباد الله؟ هل هذا من شكر النعمة؟ ليس من شكر النعمة. أسرة مسلمة من الله عليها بمال، ينبغي ألا تفتن عن منهج ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تجعل البنت مثلا تختلط بابن الجيران، ولا تجعل الزوجة مثلا تجلس خلطة مع الرجال وتقول إنهم أصدقائي، إنهم زملائي في العمل، إنني خبرت أخلاقهم. أنت لم تخبر شيئا، لأنك فرطت في شرع الله عز وجل. وما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاط ما ينبغي أن يكون هناك اختلاط. أنتم في بلد من الله عليكم بهذه النعمة، المرأة تصان ولا يجبرها أحد على أن تخرج عارية، فلماذا تفرطون في هذا الأمر؟ صونوا حريمكم، صونوا نساءكم عن الاختلاط، لأن الاختلاط مدمر. والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يصدق ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والقلب أيضا يزني، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فضياع في المجتمع. صونوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم، لا تخلطوا بين الحق والباطل، بين الخبيث والطيب، بين الحلال والحرام. لقد أقر الله نعمة ينبغي أن تظل في قرارها دون خلط ودون إحداث تغيير فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصوننا من الضياع، وأن يحفظنا من الدمار، وأن يحفظ أمتنا من أن تشرد. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، فحا غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.